أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وعشر كيكو بلان وحونا كميديا يعشر يجري ناس عدي كنا سارتنا تفسير في القرآن الكريم كلا وحوكاكو ما سغالي يطبن آياتو آياتا بقولي يكنتن يسيدي لأرضوك باللابان آيات كان ميدا من سورة البقرة آياتا بقولي يتضباطن يلي حادنا واكوه بيها من السورة نفسها إلا سورة البقرة كنف هيد عشر كبور ريسا وحا إلى السبب من الجزء وحا سبب كيدوها لبدا بورود ومدنا الصفا الليلة مدنا مروى الليلة جبل صفا كعبدا حقا قرعة صوبة أي لغة دنتهي مروان الصفا ذهينا كوة دنتهي وحق شمال بيكتاي مسافة أود حيث الصفا والمروة تضرب غلي اللحن لدن تضرب غلي اللحن لدن أي صفا إيا مروة نحو ذاك الجلسة كما ذنبور الوقت بالجاهلية وعاكرت أبنى جيتي لبا صنم من إساق بها الأورنج لنجمنا إلى الأورنج وحي الجاهلين تقول كي تنجي عيني لوقف آيان إسافنا ونينها ما إلانا ناقحي ناسا يكون معصي يجته إلى حد الجلي خلصا مبا وحال لكورتا رمينا تفا لكورتا عيساف ما إلانا وحال لكورتا رمي مروة مركاسي انتي لبادا لك حد حضوضا مركا يورداني السعوداء أي بركي تنجري وطنجي لكن قولك أصحاب السوق قارتوا جاهلي جيتريه هو بكي دين تطنيقنا وحا لقدر المناسك الحي وحا نقدر سعينا وكمدا الفقل من أركان الحي أي ناسي اللقو سمية فعلوا صحابة رضوان الله عليهم أي أشتكك أبو رمي سيادة أنا مسمين الناس ومسبين في جاهلي قولك أصحابي بي إذن جاهلي لا إيمان جنان بإن إيمان إيمان خلقا شكدي بابينتي أي أيد القرآنو تنب سببت وعاوة يقول عن جاهلي جاهنا لقا سيدان مدد قد الجين كسعر إذن كان لقا الإلهيين تجيب القرآن حطان قال تعالى خبيوه يرئينا الصفا ورطا مقا إذا الصفا الليلة كان يمرك الله صمينا يلا الله رب الله رسولك ملك أمد البرايين فابدأوا بما بدأ الله به من أماس قبل الله وصفاء قبل الله قلت عن مروان ويقول ما صفنا وقبل الله بسم الله يا أريد الأول بلغة أني أي عدر لك الملك وراء الله بورة بيهاية وموقصة قلت أود حيائن تعدر لي ويتكدوا عدر أول يرمى إن الصفاء قلت ماذا هذا صفا الليلة يو المروة مدل هذا ماذا هذا مروة الليلة من شعائر الله من شعائر دين الله إلى دين في سدينك على ميالك ولا أي كم دين أول هذه الجاهلية قلت ما يجلت هو إذن فاجر في نوامد إسلامية ودين في بيت فرطي وقرب جاهلية أبا وحاقوها الرئيي عاجر أم إسماعيل أي أبوه الرجل من الزمرتين من شعائر الله من شعائر الدين الله إلى دين تسعى على مليال خلواوي أي كمجهين وما سيبين ولكي أعلان وأي موقن أيان إلى وقت ليهور النبي إبراهيم فكاسا إنت حدنا عرم في كمجهين فقن له سمية من أركان حج كمدة وهو السعي يسلك عليه صلاة وسلام اسعوا منه فإن الله كتب عليكم الصعي حديث دار قدر وأوليي وقال رسولك أفر أمره سميي يهل عز هو سميي إيا صحابة هذا هو سعيين جيرين قلك أرادك أنا سعودك لأن أعطى أرادك تغيى مروه دعوه دين تريد حجي والرغني كميدة أركان الإسلام إيقونا الرغني كميدة قلك فمن حج قفك حجياء يقصد البيت حرم قفك هو إذا حج أو اعتمر أما أمره هذا فلا جناح دمي عليه تركي سماه أي يطوف إنه كوى ريجيس بهما ففيه مروف ومن روح تطوع كررتلا خيرا ولك سميه يقبك الليماج وإن الله معدود عقا شاكر العمل في ذاتي كاف المرين أيوه عليم الأب أفتدد في عيال تجد على القتل تبدو أبيعي أنه كاف المرين أيوه إن الصفاء بورت الصفاء الليلة يهو المروة بورت كلام ماذا عالي من سعائر الله الذي انتس على مولين كذا قيل منه فمن حاجة قفك أقصد البيت كعبلا وإن حج يدون علي أو اعتمر قفك أمريسا فلا جناح جنبي عليه كركي سماء أي طوافة إنه أرضه بهما لحظوظة وفي أمره ومن روح أطوع أقرر سلا خيرا وانا إن الله معدوك عقا شاكر لكم هذه عليم لكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة وإذ ألقوا فلما اليهود والنصارى إلا جنيا عمرا كما جاءوا سببت وعوا يضع النبي عليه الصلاة والسلام كلمان في سيقيني يا وقت في سيقيني يا تورادي إنجيل الله وسيقي أيني هم أيام رأان لقلب الله مي أي أمرك النبي جو قاري نبي ساقي يا كلمان في سيقيني يا وحيب قريا قلقا قرين حق لقريو سبعت الله إلهي أي ذلك دونتا والإذرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزبط حضر علماء اليهود والنصارى حيات قسم حتى علماء المسلمين حق هذا قريان قرنة وإيمانه قال تعالى فجوحه إن الذين كوا يكتمون قرنة ما وحي عنه أنزلنا أن لا إباد الجنة ومن البينات الرماع العادة فورالي إنجيل فخرنا صفة محمد وإيمان به وشرعه وكتابه وحاسعة أن الجنة هو قرنة والهجة حنون كيف يقرن أيان أيضا لوغ حنون أيان أو توحيثيا من بعدنا مدككلا بيناه أن حنون كعديني للناس بك وعديني في الكتاب فورادي إنجيل يا قرآن بان وعديني أولئك كوا حقا يقالين قرن أيان يلعنهم الله إلى بار أحمد يتكفوا لي ويلعنهم فبدأنا وحن لعن هذا وإن كان الله إنه انت وحل عن إليك من الملائكة والجن والإنس إلا الذين تت وأن لأن تأكل جريم صابوا قال انت أي حقا قريا بإله أغنق ذلك وأصلحوا وحي أيها الليين بإحقا جيا وبيانوا حقا يهرأوا قريا دفع جريم خبال سروط يجب على الموسى جي حدين لمولا عن الحقا قريا وطئني حمدي أي الله أغطى وبسينا وهي عمل أيها الليان أيها الأجياء وهي حقا قريا أي عزيلا سنح الأمرك إلي ما دان أولئك قوة أطوم الله دان يواطوب الأغبال عليهم فرطوضة فأنا أنيب الله قد توب ألا توب الأغبال بلنبان أي لمنك قبضي توبسينا أتواب واي الرحيم ألون عريز دان أي لكن قوان توبك النبي في كل انتظحين قناك إن الذين وعى كفروا الحق بينية جيدي وما تؤذن في وهم إيالا وكفروا كعلى حق بيديا أولئك كوا عليهم كلك ولو وعى لعنة الله إله دهران لك دهرانه نعريف في شاكين يتين ساخره أي أدوس ورعانيك والملائكة ولعنة الملائكة ملائكتنا ولعنة بيك والناس ذاتك أي لعنة لأي أجمعين ذات إليك خالدين يغوكوا واردون فيها لعنة أقول هذا لا يخففوا لما فضيديو أنهم حقوا العذاب لما فضيديو ولا هم أهانا مايا ينظروا ينظروا هو اللو سبوه توبة ثاني يعمل فوق يلو سبوه يا ما وعلمتاي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم يأتجرون من الذين يكتمون قليلا ما وحي أنه أنزلنا تجينا من البينات آيات عد على بصفة محمد عليه الصلاة والسلام وكتابه والإيمان به واتباعه وحي أنه عبينا ومن البينة آيات عد على والهدى حنون بعض اللغة حنون وحقا من بعد ما متكذب بيناه أنه عبينا في الناس قد كانوا عبينا في الكتاب أوراده في الكتاب أن وعدين أولئك قوة يلعنهم وعاء لعنة ورحمة كبيرية الله إيه ويلعنهم وعكروا لعنة ورحمة إيه إنه كبيرة لنكو إنكارية الله إنون إنت وعى لعنة إليك وجن ينسي بشر بلد إلا الذين تدمهان كانوا النغلو إلى أطوبة كيني وزركي قبكي قانلما ليكو جيري إلى وقتوبة كيني وأصلحوا فبدأ العمل خلصوا بيي وبيّنوا حقي ورأوا قريين عديي أولئك قوة أطوبوا توبة أبرايا عليهم فالكوضة أنا أنيقى التواب ألا توبة أبراناي الرحيم النحريسو إن الذين وحكفروا حق الديني هو ما طول إنسي وهم إيجا وكفار قالا أولئك قوة عليهم فالكوضة وحران لعنة الله فبدارينك يهو الملائكة ملائكة اللعنة هذا والناس دات أجمعين دمانتو خالدين يبقوا واردونا فيها اللعنة هذا لا يخففوا لما فضيبيو أنهم حقوا العذاب لما فضيبيو ولا هم من أهان دونا ينظرون أخوة الله كرتو وإلهكم إله واحد مركي علماء أهل الكتاب لغو عن أنتي قرنت حق الله قريه وقال قائن من الحبرة وبعموم اللفظ لا بخصوص السبب يلي قارهان لغو مدى لك من كعلماء الدين توح كبرته ووحيه كبرته قريه فسو قال أي أي رب وحوز لي سبحانه عز وجل أي دعوه النووس إلي وحدك الله سيد الله عزي وحوه الرأي إن الله يا سبحانه وتعالى فقال إبوح يري وإلهكم معبود كأد عابود إيسان إلا عابود حق من أولى إله المعبود واحد من أول لا إله مثل عابود مجر إلا هو معبود حق أماهان إلماني في أصنافك وحاكمه الرحمن على النحريسته قل إليك النحريسته الرحيم إن ترون إيسان رعلي نحريس جاره النحريسته قلت الله عين ذات الله عزيزيو أي اللي قام مرمان تاي هاسا أبوهي أورس التوحيد يا ربي برسدي في اللي قبل أبك وإلهكم أعسى العابود إيسان المعبود بالحق إله المعبود واحد منه لا إله أحد جلو عابدا مجره إلا هو السلام مهانه الرحمن الله دوما إليكم قلنا حريصة الرحيم حريص قارهاني ليس الرومي إيه رعبي وهم عريس له أجل مركة كونية نحجلين قوميد ومسكة كلاكة درنيها ومن أجلة الربوبية كمية كون حقي جنيسة إنه إلى كيب وعلى عابدية أيها هلكا كان في مد وعلى مدقل إن دليل لطلبون ليري وعلى عابدية معدود نتكلية تأوية وعن سجعين العابدة أوسنجين معنا تصنعي انت كتبتنا إشارة قال تعالى خدوه يرين في خلق السماوات حين الريال أبوري دوت قلوه والأرض ولليالك أبوري دوت قلوه وحاكو سوغا واختلاف الليل حلين كأيو والنهار مالين فإستبا مريدو وطلين صدو مرايا ندوى إيمانا ندوى واتقا حتى واختياهان بيكو دوى مرسيه كتبها ويكو دوى مرسيه مالكو وحدي حبينكو نوى ملوي أبيعها ويكو دوى مرسيه مالكو وكلوي حبينكو وقبوي هلك إيو قابل ويكو دوى مرسيه ومالي عدنك أدارانا مرنا مالكا ديراني كل كيس بدليك عدنك يا مالكا أي إصدفان مرايا يوالفلك مراكي التي مراكيمك تجري قلقوسا في البحر بد جنهد لما وعظ إلا دليل إيسا ينفعه أحسر الناس ددك بلا عيسي ودا وحبيس ودا وماكي أنزل الله ألا جزيه من السماء قرأبه كدجيه ومن ما إنديه أحياه نوليه فيه سبب ديسا الأرض لك أكون نوليه بعد موتها موت الأرض أرد حدي أباروني كجبال وبطا ألا أفريه في أرض لجريه لأكون فريه ومن دابة نخلص عنايا وتدري في الرياح تبينها قد جدومي تولد مرأي قبول جاي مرأي كنو جاي تبين روبات يمين عقابة يمين جرجار جاي جيسا تبينه مرنا حقاو جيدا مرنا حقاو جيدا وصحابي ضرورة المسخري لسهلي بين السماعي إلى ريال لحظة يوال أرض وريال لحظة يو سهلي انت على آياتي إلي ريال وهوين باقصوغا او إله كنجي لعابد أيها قطفية حتى مرك الدليل وبعاته محدى دليل بالهوسية حتى الرمو بعانت عينه وحل عابد الله المجره لكن أجل الذي كده أعدي الوضوء لفاي ليسا ما يو أبدونا كفاي ليسا لقوم طبع يأيدي أنهم يعقلون وحقرنا وحيهم وحقرنا والمسكحي ما اللعين وزيدان دوصري أصي واقاري ثلاثة مترا هو جرني هاي وإلا وحي وعقرنا هاي وعقلي صاحبة أجل كفر فلان ومن أجلة الربوبية فبدأتنا أولوية من كتوسية أي هل قال الله فعلي إن في خلق السماوات إلى ريال أبو ردود والأرض إلى ريال أبو ردود واختلاف الليل والنهار ما لنجي أهلينك إصدفى مريضولة والفلك مراكز التي مراكز تجري دريرتا في البحر بس لها دريرتا بما دافل دريرتا ينفع الناس ذلك واحترا وما سيجا أنزل الله ألو دجيوم من السماء قروك دجيوم من ماء بياه وضاحية ألو كل ليجيه بالماء الأرض ذلك وكل ليجيه بعد موتها أرض الله بيد ما تشكبال أو بباسة ألو بأيه فيها أرض ذلك هذا من كل دابة حيوان مخلوص عن أي كل دي وتدري في الرياح تضيلها قد جدوني دولة وصحابي ضرورة المسخر اللي في ذيدي بين السماء فرق في أول أرض نلقي إرضا حلوظا الوفود دي لآيات فليل يلباقو سوغا لقوم جدو سوغا يعقلون وحجرنا يو ومن الناس ما يتغير من دليل مركعة الذي العدي هو النول وهي ذي العدي قارن الله لأوحي حق قرية أي أنت واحد دردري وكفى إلي سواي إن الجلال العدي قال تعالى فبوحير ومن الناس وكوحا كمذا من قربا كمذا يتخذ يالنا من دون الله إذا وينك فكوحا يالنا أمدادا وعلى من إيبك لقايا يحبون وحيجعلي هم أن تأتي إلى إبكى لم يدرك تحب الله الله جعل في سوكرة نلعث نواجه ذات مشركين أو إله إيا أمك إنت سمين محبية كالقع الله كسمين إيا كوان مشركين تا إله إيا أمك سمى حبا كسمين وعذاب لغور به وعلى على إيا سورة الشعراء تلقوا سجدون تا إيا قوله فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وحيناك أجادرك وجهدين أيان وحي عابد جلين المخلوقة فإليه مركا منك كان أو عباها ألا إذن لسي ميلي لأن أدين جوغلي أيان وبادعين كلك دكا مؤمنين تا أي ألاكم أي الراعي وحي ألا لسي ميان ملك قال تعال فجوحوا والذين أخيار آمنوا عقروا ميلي أي أسد دراسة بدن حبا كالكعالو لله إله لك الكعالو إله لك علالو مؤمنين داكو دارا ووحي الله سمايا ملك ولو يرى حتى يغان لهاية الذين كوا ظلموا قردر طبي إله إيا غير في السماي إذ قرطا يرون الله تسين دونه العذاب عذاب ملك الله تسين دونه يرى أمرا فضيعا تلحقون بين شاكوار جلاية أما لما اتخذوا من دون الله أندادا إلى كثك وعلى الله من ما ينجزون وعلموا وحيوغان لها أن القوة تحوط لله الله يوتك نابي جميعا يسوى الحكم أحكم أمين وأن الله أيضا يجيب العذاب على أرضيك الله يدرم تايوه لمن العذاب أساه عزيز وخالف أمره أمرك يدرم ري فكثير الله قال لهم تيارك الوقت حتى يقول لها تبرع أي سبنا المريا الذين كوي فبعوا لها أي ملعبها أي وحي سبنا المريا من الذين كوا اتبعوا إلى الرعي والرؤساء الضلال والكفر والشرك فتي حوما قال لماذا يحوما ماذا عدتوها أي أدبتي دبسوا هذي يكبري يا لأي سبب كوام معي والرؤساء وحياك أن لماذا فرغ كوي للرعي كوي الرعي العذاب نارتي بياركي حبيب مرنارتي الله أركي وتقطعت وحاقوا ذي بهم إياك على صباح وحي صاحب مني أقوني أهلي أدوك اللغوة للسعودة أياك لقوي مركز الله الزفيري خلق أدبك المطبوعين تاء أي تابعين في الزفيرات أي أدبك تابعين تاء على يواك على الكود وقال الذين كوي وحيقوا أبلان اتبعوا الرعي لو أن لنا ما ينوصب ناتو كرة مرنقصو ونمر كمية أدوك يكون لقن حدي أدوك اللي يكون حليا مع سمين لايين فنتبرى وعان اتكبرنا المرين لاين منهم وضياس أدوك أقول رميزني واندبسوا أني أيان اتكبرنا المرين لاين كما سيني أي تبرأوا يبقى سيكا نبريالا من عقمك لكي اندبسوا أني يوحن وعمالين أي أمريكا أخيالة تقين نظفري حقا لكو ظفري لاين قل يا نعلي إلينا يا مجرتو أذاب لغبحنا يا مجرتو كذلك سيدا أي يريهم الله اللو تصندونا أعمالهم أعاشي حميري سمينيين حسرات يذا قومانية ليتا عليهم غرقوضا وما هم تاذرهم مسبوعتونا أهان مايان لخارجين قوة كبعة من النار نار قوة كبعة أهان مايان فهم فيها خارجين سنه للكوار اليوم قل كاسيركي يا حمي الضراء وحيكو صاحبة ويسلوكو ايا فسيرك اوزن بأي واكا ومن الناس وحاكمي ذات من قاربا كمي يتخذوا يالان ايا من دون الله ايبا وينك سكوحا يالان ايا اندادا وحيبا لمدا ومحبضا يا الرومين يا الرائدة يا عسكينة يا الرجاء يا كبغنين اي كرامي يالا يحبون اي جعليين كم أنداد عبا الله مدى أحب الله سيبو جعليهم سيبو جعليهم والذين صدقوا أمنوا الحق الرميين بأشدوا تراتبا حبا جعل كبرا لله عبا الله جعلاته ولو يرى حتى يغان لها الذين وعى ظلموا قردر صلي من وقت حتى يغان لها يرون يركضون العذاب على أمرك يركضون لما اتخذوا من دون الله أندادا إذا كسوك وعلم إذا ما ينيشل هو علم وحيوغا وحيالها أن على كائن وكوم عانيون وخضوات السيطان الرائن سبب كان له الرائن إنه السيطان لكم لكي كتبت أدو الألبوئنية أي مبين كلمة سعادة إنما وأكل ماها يأمركم وهو سيطانك إذن فرايا بسو فمنبو إذن فرايا شرعي ضرادا والفحشاء حيث إذن فرايا وأن تقولوا إن أكو هذا سنبو إذن فرايا على الله إذن كركي ما لا تعلمون وحيذا نغينه من تحليل الحرام وتعريم الحرام أما هو حلالة والله حرمها أما هو حرامة والله حللها وحظوا صيدان إذن فرايا والكي سدايا من تقاتل وإذا قيل هذه اللوجة لهم كوا المشركين ذا المقلدين ذا يتبعوا الرعادي اللوجة ما قرآنك وأنزل الله اللجية قالوا عيليهم بل إلى القرآن رعنا ذا نتبعوا عن رعينا ما وحي أن ألفينا هلي عليه قركي ذا أباءنا أنك أبيالكنا يقو قادة هي أنه أمهد أيان رائنا أيان يتبعون أبا يلمي رائنا ولو كان هدوية أباؤهم أبا يلخذ هدوين بمر رائنا لا يعقلون كوانا قرن فيهم وعبا وهو لا يتدون أن عقو توثمين هدو أبا توثمين أدرعي لكن هدو إبنه دوفتبي أو هدية لقل يتقالي ويتنسعبي من رائع الكو يا أيها الناس ضدوا لما أنت كنوا وعد أنت مما في وحكاؤنا إلى ذلك دنيس قصدنا حلالا استقوا إليهم بنانه طيبا وناكسا ولا تتبعوا الرائعنا خطوات الشيطان إذن تعرف دنيس إنه الشيطان لكم إذنك حديه العلب إذنه أي مبين قلما دي سعداي إنما وعك لماها يأمركم أيضاً كوحوا إذن فرايا بسطوه كمانبوه إذن فرايا والفحشة أبو إذن فرايا فان تقولوا إن أتكوا هذا سامبو إذن فرايا أوتياهين على الله أدوين كركي ما وحاصل هذا أيضاً لا تعلمون أغين وإذا قيل هذه اللويلة له مشركين هذه اللويلة اتبعوا الراعة مع قرآنك أنزل الله أبدجي قالوا إليه ما نتبعه وحان رأينا ما وحي أنه ألفينا أغاني عليه كركيسة أن أضاعنا أبيالك أنكو أغاني يتبعونهم من رأي ولو كان أضاعهم أبي أبيالكوه لا يعقلون خوانا قرا فيهم وعظا هو لا يتدين أن وضنكوا أنوني ومثل الذين كفر هل كان مثل بايني وعن لو تلماما يا وعاكن أنا الله إيمان قتل قري يقف حقه بيانا وعن لو تلماما حول قف راعي حول هدي أدرعه حول هشنقر تاذي حدالوه جيسوله واخده أوقي هشنقرته ومغلايا لكن فهمي مايا إن أصنع ذلالهاي إن أصنع ذلالهاي حلوه تفهمي مايا قلت أقوى أن الإيمان لوغو تلجلي أي مشركين تا يجدك دعاة الرسول يا النبيات يا صالحين تحققوا يا رأي وحي يليه حوالي المتخاعي قال تعال فدروحوا لي ومثالي الذين كوي سلمان تولى وعود تفروا حق الجيدي كمثالي الذي من أيه إلا سلمانيهين ينعقوا أوجينايا ناغلوا وقفك حولها جيدا أدخوا يا رو وجن بالليلة ينكبوا وجن أيا كما حولوا أن لا يسمعوا جلني مخلصي أيا إلا دعاء دواقيه ونجاء يرمض دعاء ينجاء لبدا بحوله الله يروا ودعاء وامرك لوجه نجاء نمرك يرجه قلت أبتعغاف ومغلا أيا ونجدد هذا قلن ما أيا قوان مشركين تا أما معاندين تانا واسمي أوكاله أطقي أشنقرتي ومغلايان لكن معنيه يقلماي يقول هذا قلماي وقال ربي سبحانه فم هو بجلا ونحق مغلينيوه مكم هو أفلا ونحق واحد لينيوه عمن هو إندرا ونحق الكينيوه فهم إياه مرتي دجيهن دي أفضل أجيهن لا يعقلون وحبك للمايان وجهات في استقبالك كما قلت يا أرجي يا دواقي يا إنتي ركا خريبا قلت أوحل ورف هذا أيضا أحسن نتيجة لهم ومثل الذين كوية المانت هذا وحول كفروا حق الدين الثاني كمثل الذين من أي إلا تلمانهم مثل الذين كفروا يا ومن يدعوه من الحق فتحقوا بي لا يوحل إلا تلمانهم خارئيا من جلح كمثل الذين من انك قوك هنا يوم جنايا بما حولان لا يسمع وحجرنا إلا دعاء يرمضي والنزاء فوقف إن إلغوه ذكود عن ماهان ثم هو دجل ومعلم قرن بكم هو أغلى ونحق هدلي ثم هو إندر فهم إليه لا يعقلون حفجر مريم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا حق الرميال كل واحد أنسان من طيبات ما تلكيس حلاسا أن رزقناكم إذن كله يسيني واشكروا وعد مهديسا لله معبود عقا إن كنتم ذاتين إياه ألا تعبدونك وعابدو قلت وعقنا الليدين ليلا وهي محرمات الليدين ديلا وهو عقوبا وعلى الليدين حللا أحردك البلنياي إنما وعد لماها حرم الله وحوظ كرهبي عليكم كركينا الميتة بخ نفل طلب بري مع رب إذن كرهبي والدم ديك نفل الله قصبي أي رب إذن كرهبي واللحم الخنجير وفارين إذكي أي رب إذن كرهبي وما ضع الله إذن كرهبي وفلا مركي الله برينا إلاه ياري به إذكا لغير الله لغير اسم الله إله ما هاني أحد وقرب على النقض لكي يوحي اللي قول عيك وحال الله يجين كرابي وأفرك كبير أفرك الله سيبين نفطولة نفي مركة اجتماعك ودنفع استعدد وعد الإخذان ويدي أفرك ما هاني وقال لك أنه لاك لبت النفطوة لعلمك قال تعالى إلى وحي رفمان روحة انظر لإلا تجلي أما باهي أما أمر أخباب جاري جارفيسة انتوار بان لدونك حرق لدوني مايو وين قفتك خير نفضح متاقين نبقى لا يوسنهان خير باغ فلاغ يوسنهان ولا عادي تفتن يوسنهان تفتن فلاغ واكر الله قول لهم باغي فلاغ اللي يرى تلسك إلا تقالما تلسك إلا تقالما يعني تدوينها وحبه مترسل كوان عادي اللي يرىهان خلص يا حكم تنك مر تدوينها البوبان قلك أكون ضدك بوبا ضد ما رغد الليلة كون دول كلا تعلم يا حكومات جا لا جا الليلة والغريب حسين اللبدي بيتوج جيرانه أي دولة بين ألبان ولا نهاي أو أريدين هذا يقول أيين تدويني هنا وضوايا قلك إذا أن عريسنا ينمر قلك أسي اللبدي فلا جنمه يا سفني ما اللبدي بقول أن سنا ين قلك مر خوف كلبدا نعمية أمو يسكت أرسلو أي هدول إيمان أيو نبدي سحر ممالي لبد بادي مايو لكن قفك عادية المسكينك انفلالية ستصمتنا عين نفي هدو قبطو وخلق عدنا هو أيو وغفرتي بختي إيا ميد يهيلك دوفار وعانا هين هو أيو نفسي كأسنا أيا يهو ميلنا بدا كسرو فقاس ربي سبحانه فلا إثم الجنبي علي كرسما حلال بيوصح اللهم وضو إذن بجيلا لغا دافا الله قبضان لها كل خاين توقلنا ولادو يومين كتاقا يا إذن عن نفسي سيابا إنو سفعين توسع عيدو أو الله بصدا ماها نفسي كأسنا يا فدر مقبال ليلة نفسي كأسنا يا نفضبونكو كارا إن الله إلى غفور على دافا الرحيم نعريسو يا أيها الذين تتعامنوا حقروا ميلة كلوا وعد أنت من طيبات ما أي شيء سوى نزل أن رزقناكم إذن كل أجلني واشكروا وعد مالكا لله معبوس حقا إن كنت مداته إياه وعلى يعبدونك وعبدا إنما وعكل ما حرم اللوح حرمي وحينما حسري اللوح لنا يوعو إنوع الله حرمي وعقو بنياي وعلى الله حللين وآجب بنياي وقلت عن ربي الرحمة ديك أي واسع طاي إنما وعك لما حرم الله حرمي عليكم إنك كرتين وكعرمي الميتة بخدي هي ودم إيه حلال أجيرا وحل لنا الدمان وميتة جامع رسول كجيري فعاجل باركة هي كليها وحلال وانا إيه فريسي وعكلوا حلالا يبقى مركا لقلوا إن إيه بيك كويا ليال هو للملك إيه سلة المامي سورة الأنعام أي أبشي عديك ودما مصوحا دما مصوحا وأديك نفك أنه الكسب ما يوت حسان لو أقولي اللحم الخنجيب وفان للذكي فان لو أقولي وما وحضان لو أقولي وهلا لو أواقي وهلا إلا الف والرفع الصوت وأي لك يا ملك الحورة عبرين أي أصنان كما ضعودك وقيل يجري قلك وحري يا ملك ماذا عناك قلت أي مدع نبكى جل برينا مدع لك الميبان برينا بسم الله بارلك اللهم هذا منك وإليك وتقبل مني بسم الله بارلك ورعايا وارك الله سوق عدمك قلك وما أهلا وحين الله بياري هدين لك ورعايا إيه إسرى قولي إيجا لغير الله لغير اسم الله اللهم ذكي وعنه الله بياري ما الله يبينك عرمي وحيك لسوها على الحلال فمن روحا انظر رأس لباتك ليه هو أما باهي وحقا دوايا أما حضر إلى حنو هو عزاك دواء الليلة فمن القرى لباتا لدونا إياه مركة تختارك وركي صلى الله عليه وسلم إيه البلاك الحديدة إيانا وإن يا طبي مسلم وماهي أقويها إلا وإن إياه مسلم نؤياه مسلم دوسا نعي موثوق معها أقويها ندوسا نعي مسلم بها النغلة لأ السماء وحلق الله مسلمين وياي ماهي أخواني أنا ياي قلت أولي هذا قبك كموحن وقوحا في مالايا ونفسي شبت بالينا والله مغلايا ومن الضر قبك الذي باتك لي خير باغن اتضعوا فلاقاها فلاقاتي ويا بختي يتنلقى مالي ولا عادي شفتنا وصلاي شفتنا تتكبروا بيس عادي ياي إني مالي ولا اسم الجندي عليه كركي سماها إن الله عيد غفور الله أتم بجافة لمن تعب وعمل وعمل سالحا رحيم الله نحرص بالمؤمن انت رميت الرعدين إن الذين يكتمون ما أنزل الله من لبات باقولك المشركين تعاي حقا يدين تعقادين قرين أي أي أمر لبات لبوس ونغضي وإيل أدو أدي أي الله كيني انت ترسي وكبه معنا أيانا يجب على الهد الآية وحيث الدين تعاي فلما هو المسلمين من السيلة ليا حقين القريان قال تعالى هجوحوا إلينا الذين وحد يكتمون قريا ما وحضي قريا أنزل الله إبعو تجيل كنمذا من الكتاب فورادي إنجيل يزور وحلو تجيل أي قريا سبب كيو قريا وامحا هو يدفع بالحق وسيقا يجب أن لدى دليل أيها مرسى دكا أيها أكتبا أي حقايا كأرور سنايا أي إلى سنايا وحي مرسى النغذين وحي جدوين أي كأرور سنايا ومن حقي فوقاتي قال تعالى فدوحي ويسترون وآيكا تنبيه كتاب في إبحاقي كيالي أيها وحي فوقاتي ومن الأدوية قليلا ير أنا وحي دكا قادنا أيها أين الكرابين حدات الأبان نبي محمد أولادي إنجيل بأقوى هنا يسجيل السيد عيوي والنبي عبا هل الرعاة دين لله حقا سادتكم مرايا يقول وحي أول ولو نما يكون قادر أيه فأنا لعبنا أيه كلا أيه وحقاق وضي دورنا أيه الحقي قريين وقادة ربي يري وحبتك أيها قاتل أي بنتنا أغسك أولئك كوا ما يأكلون عن مايان في بطونهم يضي على صورة جلوه لسان إلا النار نار ما هذا وحكا لما ينعني وحن حرامتا الحقيق يبتدن أي حنان حتى ربي عمتن مواركا حتى العذاب يصب الجلالية وحتى أولا إلى عدد إن يجنفوا ليسوا وإلى وحنجري ولا يكلمهم الله ألا لما هبلي دونه يوم القيامة قيامة لما لنتبي إبقوا الله لما يحسن الله لي عرضوا أقف الزرادة أتوقف قدن ربي إذا أريد أن تعي إن أبلا هدفي إن أردتي إستأتي مردتي قلت عروق فدرابي ولا يكلمهم الله ألا الله عدل مايو يوم القيامة قيامة ما لنت هذا ولا يوجد فيه ذنب جاي قيامة الله مرأيان ألا كطهير مايو وقع في مايو إذا القدو حيوليه ولهم وحيليه عذاب العذاب عذاب كسر أليم حنيفية إليه يجب أولي سلمان تودي سعطة أولئك وحا قتن دين في حقي ألا تودي الذين وحيون افتروا قتن أبو العالى بعض النميكة بالهدى بالترك الهدى هلونك تجد وحق عدي عدي نين عمد أوساد في جزيلة إذا قلنا تود الرميان الرعان هلون بين نقول الله إنت أمرك إنت الجيدة أي ظلال إيا بعض النميكة سغيين وحي نغضى النمان السوين سبل هنوكي يا بابي oo hanuunna ka tagay oo ka wareegiyey qaadinimana la wareegay ayay noqdeen mar labaad cabdi jazaara walcadaaba naar bay iibsadeen bilmaqfira dambibaabinta ay ku iibsadeen hadday islaamka galaan oy nabiga rumeeyaan ay raacaan alo dambidhaafilaa hadday diideenna cadaab bay qaateen kolkaasaa rabbi yihi subxaana famaa asbarahum dulqaad badana waaya cala naar naar korkeed ku sabrid badana daalika sababka waxaa wey yaani allaha eebe nazala wuxuu dadajiyey alkitaab qur-aan buu eebe dajiyey bilxaqi kun cad buuna kula dajiyey oo qur-aanka wuxuu sheegayoo dhan waa run kolkaa markuu ilaa kitaabka dajiyey kunna uu la dajiyey waina aladiina kuwa ikhtalafuu isdaba maray filkitaab kitaabkii qur-aanka ah ay isku khilaafeen oo qaar baxduu ku sheegaya maray sicir ku sheegaan maray kaana ku sheegaan maray sicir ku sheegaan kuwa isku khilaafaya nafiiki qaaqin khilaaf bay ku sugan yihiin ama dhan baciidin xaqa ka fog oo marka khilaafka iyo banaalka baciid iyo mubiin lagu sifeeyo qofku waa qof tegay oonsoo maqad rijalaan marka baciid lagu sifeeyo kolka nafiiki qaaqin idinka muminiinta dhan bay idinka yihiin sikaaqaasoo baciidin aad iyo aad xaqa uga fog oo aan la rajaynay inay ka soo noqdaan إن الذين وعوا علماء اليهود والنصارى علماء أهل الكتاب إن الذين وعوا يكتمون قرنايا ما بيقريا وح أنزل الله بججي من الكتاب كتاب قال لقود جي وعوا عجيين فورادوا وعوا عجي واصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به واتباعه إن الهميان الرعان أي فوراد لو عجيين من القرية oo yidhaahdeen ninkaa ninkii la sheegaayay maa tilmaantii tawreedna mid kale ay ku bedelay iyagoo ula jeedadooda tahay dadka yuusan xagga idinka mari in aladiina waxa yaktumuuna qarinaayo maa kitaabka anzala allaahu maa wixii axkaamiyo diinaha ee anzala allaahu eebe dejiyey min alkitaab kitaabka tawraada iyo injiil gudahooda uu ku dejiyey kuwa dadweynaha ka qarinaayo oo wayastaruuna iibsanaayo bihii wixii eebe dejiyey sayididiisii waxay ku iibsadeen oy la sheegi waayeen samanan adduunyo qaliilan yaro yaakhuduuna ay ka qaadanayaan min safalatihim dadkooda jahalada ee wax ogey xoolo laga qaadanayo ayaa xaqi sheegidiisii lagu iibsaday ulaa'ika kuwa maa yaakuluuna cuni maayaan bibutuunihim calooshooda gudaheeda isagoo wax cuneen uu ku sugan yahay ilaa naar naar maahaana wax kaloo cuneen male walaa yukallimuhumullah ألا الله ما هذي دونه يوم القيامة قيامة ما ننتهي ولا يزكيه ألا ما هو في يوم طهير أيه ولا هو عليه عذاب عذاب أيه من حنوجية أولئك وعى أيها الذين وحيا يشتروا يبتدي الضلالة الضادي منه بالهدى حنوك تجد بيكو يبتدي والعذاب نار بيتورتين ريكالين بالمغفرة تنبدا بيكو يبتدي فما أصبرهم dulqaad badana cala annaar naar korkeed ku dulqaad badana daalika sababkana waxa weeye bi-anna allah sabiila xaq lagu caabudo inuu nazala dejiyey alkitaab kitaab qur-aana ayaa la dejiyey bilxaqi kun buuna la dejiyey fain aladiina waxa ikhtalafuu isku daba maray filkitaab kitaabka qur-aanka ah gudihiisa isku daba maray oo wixii kitaabka ay ku sheegi lahaayeen bay qolaba wax ku sheegaysa يهود يا نصارى هو كتاب جديد يا يهود كتاب قوم هذا في سقا خلاف يكون سجنين أنتم في سقا إذن كنتم باتين وهم في آخر من كريه كتاجين أليس مسلم كاو في سقا بين دوني بإذن كيه يدا بإذن أتوف أو إيمان يحق كل شجرة ما والله أعلم.